إنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه، ينغلق يعني يحصل له رد فعل، فيكون لا يعرف من المسائل شيئا حتى لو كررت عليه 100 مرة. لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن، يمصه شيئا فشيئا، فإنه ينتفع به. هذا هو العالم الرباني. إذن العالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية إيش؟ علمية وخلقية. أيضا التربية الخلقية وهي نسأل الله أن يتوب علينا مفقودة منا في كثير من الأشياء. لا يتفقد العالم طلابه في تطبيق العلم، يعلمهم بالعلم ولا عن العمل. يمكن ينهاهم عن النزاع والتفرق والشتات والعداوة والبغضاء، ومن يوم يطلعون يطلع منهم كل واحد انقاض من شوشة الثاني، نعم ينازعه ويخاصمه. هذا في الحقيقة فيه نقص في التربية، فيه نقص في التربية الذي ينبغي للمعلم، وأنا مقصر في ذلك في الحقيقة، الذي ينبغي للمعلم أن يبحث عن طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، وأن يتفقدهم. وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي إيش؟ هي العمل. فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. نعم. نعم. نعم. إيش؟ لا ما حش. المحال مهما كان، المحال مهما كل شيء لا يجزى الله فهو محال عليه. نعم. نستطيع أن نناقش المؤلف في قوله يروق للسمع مثل ما ناقشنا في قوله ويشفي من ضر، لأن من ما يحس يعني الشعر بأنه يروق للسمع، لكن ما يعني يستلذ له ويروق للسمع. صحيح، لكن أيهما أشد؟ أشد الشعر. إيه. لا يكفي، لأن حتى يشفي من ظمأ أحيانا يكون النثر أشفى من الظمأ من النظم. أما الشيء الذي يكون فيه النظم أظهر نوافق المؤلف عليه. نعم. أين إيه؟ لا، لأن الإمام أحمد رحمه الله متفق على أنه إمام أهل السنة، يعني حتى أن يطلق عليه إمام أهل السنة. ما الصحابة أولى منه؟ صحيح، لكن الصحابة ما حصل في وقته من البدع ما احتاجوا أن يدافعوا كما يدافع الإمام أحمد، لأنهم كلهم على الحق ومستقيمون، ما فيه ما ظهر ما برز أحد يدافع. هنا نعم. ايش كيف وخمسة اخذنا الان 4.5؟ لا خلها بعد، لا يجبر يحذف الكسر. نعم كيف نحو لا كيف نحو يوم الخميس ما فهمت. السليم السبت كله عشان تكفي يكمل ثلاثة بيات. لا بس إذا شف إذا كملنا 5 فأكثر سمعنا، وإن لم نكمل 5 فلا نسمع. ما كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: على اعتقاد في السلام الحنبلي إيمان أهل الحق بالقدر العلي حبر الملائكة على الرباني رب الحجى ماهر دج الشيباني

وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو مذهب أهل الحق. قال بأن ذي الأمة سوف تفترق، نبي نشوف الأخ هداية الله، بأن ذي الأمة أو ذي الأمة، لأن ذي الأمة هي ذي تنصب بالألف من أسماء الخمسة. لا هذا ما هو من الخمسة، أسماء الشعر، اسم الشعر كذا. طيب الأمة، الأمة هو خبر بأن، لا أقول هي منصوبة ولا مجرورة؟ لا منصوبة، منصوبة صح؟ هنا فذي هنا اسم إشارة وليس الصاحب، بمعنى صاحب، يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق. ذي الأمة المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى إلى إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة معاني، تأتي بمعنى الزمن وبمعنى الجماعة وبمعنى الإمامة وبمعنى إيش؟ الطريقة، هذه أربعة معاني. تأتي بمعنى الزمن مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتأتي بمعنى الملة مثل وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي بمعنى الطائفة كما في هذا الكلام، في كلام المؤلف. وتأتي بمعنى الإمامة، إن إبراهيم كان أمة أي إماما. طيب هذه بأن ذي الأمة يعني الطائفة وهي أمة الإجابة سوف تفترق 70 اعتقادا، البضع ما بين 3 إلى 9، والمراد به هنا 3 كما جاء في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهذه 70. وإنما افترقت على 73 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته. فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72 وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى، صار الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على حق. فالعوام المتبعون لأئمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهة ولا شهوة؟ شبهة، لأن العامي لا يدري،